بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه عن نافع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. من أسباب السعادة أن يكون الإنسان مع جيران صالحين، يسكن مع جيران صالحين، فإن طول العشرة من أعظم ما يظهر أخلاق الإنسان، ومن أعظم ما يؤدي إلى حصول التوافق أو الاختلاف. وإنما تطول العشرة مع الجار في دار المقامة، ولذا كان صلاح الجار من أعظم أسباب راحة الإنسان وسعادته. وكذا المرأة الصالحة والمركب، الدابة المريحة التي لا تعرقله في ذهابه وإيابه ولا تؤخره عن حاجاته وأصحابه ومصالحه، فهذه أيضا من سعادة الإنسان. وكذا المسكن الواسع يؤدي إلى راحة النفس وسكونها وعدم الضيق والاضطراب والغضب، سرعة الغضب الذي يقع للكثيرين بسبب الضيق، نسأل الله العافية. ولذلك يبحث المسلم قبل أن ينظر في هيئة الدار، يبحث عن الجيران. وقد يعني باع بعض الصالحين داره التي لا تساوي إلا 20,000، فعرضها 40,000، فقالوا له في ذلك: لا تساوي. فقال: أبيعها 20 وأبيع جوار أبي فلان الرجل الصالح بجواره من العباد المشهورين 20 أو نحو ذلك. وبلا شك أن محمد بن واسع، مش كده؟ أبو حمزة السكري يبيع جوار محمد بن واسع 20,000 أو أكثر من ذلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. رواه ابن حبان في صحيح. وهذا الذي يفسر معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، في المرأة والدابة والفرس، في المرأة والدار والفرس، في المرأة والدار والفرس. ها؟ لا، والمرأة والدار والفرس. فلا شؤم إلا في ثلاث: في المرأة، المرأة تكون صليطة اللسان سيئة الخلق، فهي من أسباب شقاء الإنسان، وإذا أضيف إليه يعني إلى ذلك كونها عقيما لا تلد، كان ذلك من شرها. معنى الشؤم في ذلك معنى الشر والسوء الذي يحصل للإنسان الذي يصاحب هذه الثلاث. والدابة التي أو الفرس التي تكون كثيرة الحيران، تحرم كثيرا، تؤخره عن أصحابه، لا تقضي حاجته، مثل يعني الحيوانات العنيدة التي لا تستجيب. ولو قلت سيارة كثيرة الأعطال أو نحو ذلك فهي من هذا الجنس. وأما المسكن الدار، الشؤم الدار أن تكون ضيقة، وهذا الذي يبين معنى الشؤم في هذا الحديث. الحديث الذي فيه الشؤم في ثلاث يفسره حديث أربع من الشقاء، وليس أن هذا لأن النحس مرتبط بأعيان دون سبب، وإنما الشؤم المقصود في الحديث ليس ما يتشاءم الناس به على عادات الجاهلية من أنهم يقولون أني تشاءمت بفلان أو بهذه الدار مع كونها واسعة، لا، الأمر المقصود أن تكون الأخلاق أخلاق المرأة سيئة، وأن تكون الدابة كثيرة الحيران، وأن تكون الدار ضيقة قليلة المرافق. وإذا أضيف إلى الدار أن جيرانها جيران سوء كان ذلك من أسباب الشقاء المستمر. قال: الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكرام الزائرين. الزيارة في الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يؤدي إلى توثق العلاقات بين المسلمين وتعميق روح الأخوة الإيمانية التي يبنى عليها المجتمع المسلم، والتزاور حتى يكون صالحا حتى يكون في الله لابد أن يكون لأناس صالحين يجتمع معهم على ذكر الله سبحانه وطاعته دون ما يكون من تصاحب الناس على المعاصي كالغيبة والنميمة واللهو المحرم كلعب النرد والشطرنج ونحو ذلك مما يقضون أوقاتهم في غير طاعة الله، وكذلك ما يتعلق بصحبة الشباب بعضهم بعضا على ما يكون من ذكر الفواحش والمنكرات والكلام القبيح والتفاخر والتباهي، كل هذا مما لا يعني يصح أن يقع من المسلم في زيارته لإخوانه، إنما تكون الزيارة في الله إذا كانت على طاعة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، المدرجة الطريق، أرصد الله جعله ينتظر مروره. قال: فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة تصلحها تسعى في إصلاحها؟ لك عليه شيء أنت تريد أن يبقى حتى ترد إليك هذه النعمة، حتى يرد إليك هذا الجميل، لأن الإنسان قد يخشى أن لا يقابل بالحسن والجميل ما لم يكن هناك صلة، فهو يصله من أجل أن يبقى ما بينهما من أمر من علاقة ينال بها النعمة التي أنعم بها عليه، حتى لا ينساه فينسى نعمته فلا يردها. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تسعى في إصلاحها تقوم بها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. أن الله عز وجل يحب من أحب إخوانه في الله سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل، من أحب إخوانه في الله أحبه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، كله من طريق أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت، يعني اتخذت من الجنة منزلا، يبنى له بيت في الجنة ويصبح له منزل في الجنة بزيارته لأخيه في الله أو إذا عاد مريضا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ما داه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرضى له بثواب دون الجنة. علي قراه يعني الله الذي يتولى إكرامه. القراء هو ما يعد للضيف، لأن العبد إذا زار أخاه في الله عز وجل لأجل الله واجتمع على طاعته في الزيارة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إكرامهما، هو يتولى إكرام هذا الذي زار أخاه في الله، والله لا يرضى له بدون الجنة ثوابا. ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرضى له بثواب دون الجنة. الحديث رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وعن أنس أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، في ناحية البلد. النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. حسنه الشيخ الألباني. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاودين في، وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح، وفيه قصة أبي إدريس، وسيأتي بتمامه في الحب في الله مع حديث عمرو بن عبسة. أوجب الله على نفسه وأحق على نفسه أن يحب من تحابوا فيه، وجبت محبتي للمتحابين في، إنما يطلق عليها أنها حب في الله إذا كانت من أجل طاعته عز وجل، يحبه لأنه يطيع الله ولا يريد منه أمرا من أمور الدنيا، لا من أجل إحسان أحسنه إليه يحبه، ولا من أجل مصلحة يريدها منه أحب أو قضاها له، بل إنما يحبه لأجل أنه مؤمن مطيع لله سبحانه وتعالى. وللمتجالسين في، كل من جلسوا على مرضات الله، على طاعة الله، من أجله جلسوا، كمن جلسوا يتذاكرون كتاب الله، يتلون كتاب الله، كمن جلسوا يتدارسون العلم، كمن جلسوا في بيوت الله يذكرون الله سبحانه وتعالى، كمن جلسوا يتعاونون على طاعة من بر وتقوى، وينظرون في مصالح المسلمين وما يكون من أسباب رفعتهم وتقدمهم ومصالحهم بصفة عامة. فإذا تجالسوا في مسجد أو في منزل أحدهم أو في أي مكان على طاعة فهم متجالسون في الله. وللمتزاورين في، الذين زار بعضهم بعضا في الله. وللمتباذلين في، يعني يبذل ما عنده لأخيه لله سبحانه وتعالى رجاء الثواب من الله عز وجل.